نأخذ بعض الإصدارات في هذه الحلقة. خذ راحتك. هذا بارك الله فيك أول إصدار نعرضه اليوم هو عبارة عن رسالة علمية أخذت بالجامعة الإسلامية عنوان لها صاحبها الباحث المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد رحمه الله. طبعا جمع ودراسة لأخينا الحبيب الفاضل أبي العباس الضميري رياض بن أحمد دياب. الضميري نسبة لبلد ضمير من بلاد الشام تبعد عن دمشق 40 كيلو تقريبا، وضمير ودومة والرحيبة ثلاث مدن ما زال أهله على مذهب الحنابلة في الشام، ودومة هي أشهرهم طبعا، والرجل منها ضميري نسبة إلى ضمير هذه. نعم. طبعا ولهذا أخذ مسائل أحمد، يعني هذا كانت من المرقبات بالنسبة له والمسوغات لأخذ مسائل أحمد اللي توقف فيها. طبعا البحث بديع، الباحث جمع المسائل التي الفقهية التي سئل عنها أحمد وتوقف فيها. وليس توقف فيها بمعنى أنه قال فقط لا أدري كما يتبادل الذهن، لا، هو من محاسن بحثه أنه في المقدمة ذكر من سبق أحمد في التوقف بمسائل، يعني هذا طريق مسلوك عند السلف، وذكر الألفاظ المرادفة للتوقف عند أحمد وما مرادهم بالتوقف في ذلك، ومن نقل التوقف عن أحمد. طب والمذهب هل له قول في المسألة يتوقف أحمد أو لا؟ هذه كلها بحث في المقدمة، ثم بدأ بالتفصيل. والكتاب حقيقة ضخم جدا كما ترون، يعني طبعا هذا الكتاب من إصدارات مكتبة دار المنهاج بالرياض لأخينا الشيخ عبد الله السنان وفقه الله. هم يتميزون دائما بالإخراج الرائع اللي دائما نشيد به. صحيح. من باب يقتدي به بقية دور النشر. صحيح. هذا بالنسبة لهذا الكتاب.